زدوراوين اولي ربي هان خمسة صلوات نقاري لاخت مدون تراب نادي فالحتى زدوراوين ايغاك يصفى القلب اركي تاويس الخير لكن طالبي لاغر جامع راكي تنصاح نحتاج جديفة وين إرادة ونقوي من الدين منك غرس إرادك من اللحم دولة كل صورات نحتاج جديفة وين تظلي تظلي لك وليش لا يجلي خمسة صلوات لفرات ككل قاند تصلي تصلي لك وريش لإبليس أكو ريش لإبليس أبنادم خمسة صلوات لفرات ككل قاند أكو صوف الغرد يقاس للك الشيطان انت ناس ضدي غلجلات ولا غورونين وريش جديفة وين صوتك على دان يا عزيز اللهنا وريني نعم لباس لو كان يصحان يحتاج جديفة وين يغاكي غرايا للدارس نتاويت المال يراكي زور غرضاتنا خويات لك ما توريو جديفة وين يغاكي غرا ربي داتني خلقنا يقاك إبليس القديس كفر داس اللون وريوش جديفة وين تصلي تصلي لك وريش لا إبليس أكو ريش لو إبليس أبناد ما خمسة صلوات لفرات ككل قاند تصلي تصلي لك وريش لا إبليس أكو ريش لو إبليس بنادم خمسة صلوات لفرات ككل قانت نهنا فكان غيب داس إلا سوى قال إيراتي تحسب ربي فنا كل سلام نحتاج جديفة وين أولي زور نرى داس لنا تظلت يغي الظلسم كل قانت إيراتي ترحم نحتاج جديفة صلوات نحتاج جديفة وين إيغا كيف كار بالدين تيوي داك الخير المال ارتكان الظالم ولا والي ران نحتاج جديفة وين تصلي تصلي لك وريش لا إبليس أكو ريش لو إبليس بنادم خمسة صلوات لفرات ككل جديفة وين يغنب الأوال ربيس فوانت سلغ يحرق الغوص الله بالموت حرات الشيخ نحتاج جدورة وين ربي صرح امتي وديف تانك شمانا قال ايا وابشاري ضرديم تراك وين اطيل يحتاج جدورة وين جدورة وين تصلي تصلي لك وريش لا إبليس أكو ريش لو إبليس بنادم خمسة صلوات لفرات ككل قانت إبليس أكوريش لو إبليس العقل خمسة صلوات الفرادة في الليون أتسن واي مدام تتكشنا تقال إيرنن في وقسي داركي غازنا حيلاغ نحتجت روراوي عليك الموت إن كل شيء صغيب نكرا إلا نكاد نحتاج تفاوين وتم الطيا غلبور الشاتير متنس أسن شادي اختادي استيوي شارف ناس نحتاج تفاوين أولي تفلات قدراتي تلفار اللان كم صبر القلب أخت نسولور وفين يحتاج دورا وين تظلت كوريش لو إبليس كوريش لو إبليس أبلاد مخلصة صلوات الفراد ككل وقانت إبليس أبناد الخمسة صلوات الفرد ككل وقان تظليت كوريش دو إبليس العقل خمسة صلوات الفرد كفل ليان.